Funkhaus Europa. Refugee Radio. Hello, this is Ify Khanzihia with the news. طابا نهاركم معكم هارون سويس. Refugee policy and the fight against terrorism were the main topics dealt with in today's general debate at the German Bundestag. Chancellor Angela Merkel called upon a fair distribution of refugees between all member states. The image Europe conveys at the moment needs to be improved, Merkel said. She further emphasized that she is intent on tackling the fight against terrorism. Cash flows towards the Islamic State have to stop, Merkel declared. يركز النقاش اليوم في مجلس النواب الاتحادي بوندستاغ بالدرجة الأولى على النهج السياسي التي تتبعه الحكومة الألمانية تجاه اللاجئين وعلى مكافحة الإرهاب. وطالبت المستشارة الألمانية ميركل في كلمتها بتوزيع اللاجئين بشكل تضامني بين الدول الأوروبية، وقالت إنه من الممكن تحسين موقف أوروبا في الوقت الحاضر، وأعربت عن استعدادها لمكافحة الإرهاب من خلال لضرورة تجفيف المصادر المالية لتنظيم الدولة الإسلامية. The French Prime Minister Manuel Valls called upon the European Union to stop receiving further refugees from the Middle East. Europe has reached its limits, Valls declared to the German newspaper Süddeutsche Zeitung. Instead of letting people without controls enter the European Union, common solutions should be found with Turkey, the Lebanon and Jordan. Against the backdrop of the refugee crisis, European Union Commissioner Oettinger demanded to change the German constitution. He said to the newspaper Handelsblatt that the German asylum law is like a magnet for refugees. ناشد فالس رئيس الوزراء الفرنسي دول الاتحاد الأوروبي وقف استقبال اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط في بلدان الاتحاد الأوروبي. وقال فالس في حديث مع صحيفة زودوتشة سايتونغ الألمانية وغيرها من الصحف الأخرى إنه من غير الممكن استقبال مزيد من اللاجئين، وبدل السماح لآلاف اللاجئين بالدخول دون مراقبة لابد من التوصل إلى حلول مع تركيا ولبنان والأردن. وانطلاقا من أزمة اللاجئين، طالب أوتينغ المفوض الأوروبي بتغيير القانون الأساسي الألماني، وقال في حديث مع صحيفة هاندلسبلات إن قانون اللجوء الألماني يجتذب اللاجئين مثل المغناطيس. According to information released by the International Organization of Migration, the number of refugees arriving in Greece has substantially dropped in the last few days. Only 160 people reached the Greek islands last Sunday. In the preceding weeks, the number of refugees entering Greece via the Mediterranean on weekends amounted to 4,500 people. According to the International Organization of Migration, the decreasing number of refugees is probably linked to tougher action taken by Turkish authorities and to changing weather conditions. تفيد بيانات منظمة الهجرة العالمية أن عدد لاجئي القوارب الذين يصلون إلى اليونان آخذ بالتراجع بقدر كبير في الأيام الأخيرة، إذ بلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا يوم الأحد إلى الجزر اليونانية حوالي 60 لاجئا، وقبل ذلك كان يصل العدد في نهايات الأسبوع إلى 4500 لاجئ. وترى منظمة الهجرة العالمية أن التراجع يعود ربما إلى تشديد إجراءات السلطات التركية وسوء الأحوال الجوية. The former Berlin airport Tempelhof could soon become Germany's biggest refugee camp. After the first three hangars became fully occupied, further people are to be housed in the airport hangars 5, 6 and 7 by mid-December. Thousands more are to be accommodated in new temporary halls on the airport grounds. This was agreed by the Senate of Berlin on Tuesday. من المحتمل أن يصبح مطار تيمبلهوف البرليني المعطل أكبر مقر للاجئين في ألمانيا قريبا، وبعد أن امتلأت الحظائر الثلاث الأولى باللاجئين تقرر أن ينقل حوالي 2000 لاجئ إلى الحظائر رقم 5 و6 و7، ومن المقرر أن يسكن الآلاف من اللاجئين في العام القادم في قاعات مؤقتة جديدة في منطقة المطار. هذا ما قررته حكومة ولاية برلين يوم الثلاثاء. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhaus Europa.de.